ماذا أقول عندما أرى الكعبة أول مرة؟ ذكر يعني ورد في ذلك حديث ضعيف عن ابن عمر، وذكر اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وزد من عظمه ومن حجه واعتمره تعظيما وتكريما ومحبا ومهابة وبرا، وأيضا ذكر أشياء أخرى. فلكن يعني إذا رأيت الكعبة ترفع يديك وتسمي وتكبر ثم تبدأ الطواف. نعم. هل هناك دعاء معين يقول عند العلمين الأخضرين في السعي؟ لا، ما ليس في دعاء معين، ليس في دعاء معين، وإنما يعني تدعو بما تيسر أو تقرأ القرآن. نعم. هل يجوز للمعتمر أن يأتي بأكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ جمهور العلم يكرهون ذلك في السفرة الواحدة، خصوصا إذا تقارب الزمان بين العمر، يكرهون ذلك، لأن العمرة تحتاج إلى الحلقة والتقصير، وإذا كنت تقارب بين العمر كيف تحلق أو تقصر؟ فعامة أهل العلم فيما أعلم يكرهون توالي العمرة والتقارب بين العمر في زمن يسير. نعم. بعض الناس يردد الزيارة على القبر صباحا ومساء للسلام، هل هذا من السنة؟ لا، هذا خلاف السنة يا أخوان، خلاف السنة، وهذه من الأمور التي ابتدعها الناس. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.